الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحب المتقين الأبرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر من الإحداث في المدينة وأنذر أيما إنذار. صلى الله عليه وسلم عدد دقائق الليل والنهار، ورضي الله عن آله وأصحابه الأخيار الأبرار. أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، هنيئا لمن قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن الأدب فيها ولزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فإنه يعود منها بأجور موفورة وفضائل منشورة. فمن قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم السنة وتقرب إلى الله بالخيرات فليبشر بالخيرات. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلكم جميعا من هؤلاء. وخيبة وخسرانا لمن قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأساء الأدب فيها وحاد عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم فيها، فأحدث فيها بشرك أو بدعة أو كبيرة من كبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من الناس أيها الإخوة من يقدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع بلعنة الله. وما أدراك ما لعنة الله؟ إنها الطرد والإبعاد من رحمة الله. نعوذ بالله من أن يطردنا من رحمته، نعوذ بالله من أن يطردنا من رحمته، نعوذ بالله من أن يطردنا من رحمته. من الناس من يقدم المدينة فيرجع بلعنة الملائكة فهم يدعون عليه باللعنة. من الناس من يقدم المدينة فيرجع بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حكم عليه باللعن. من الناس من يقدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع بلعنة الناس أجمعين فإنه مستحق أن يلعنوه. من الناس من يقدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل الله منه فريضة يتقرب بها، ولا يقبل منه نافلة يتقرب بها. ومن الناس من يرجع بكل هذا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه أساء الأدب فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلزم طريقه، فأحدث فيها بالشرك أو أحدث فيها بعمل يتقرب به إلى الله ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحدث فيها بارتكاب الكبائر، أو آوى وناصر محدثا والعياذ بالله. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على امتثال السنة، وأن يجنبنا البدع كلها، وأن يجعلنا ممن يرجع من هذا البلد بالرحمات، وأن يعيذنا برحمته من اللعنات، وأن يعيد الجميع إلى بلادهم سالمين غانمين، فرحين بفضل الله وما أفاء عليهم من الرحمات. وهنيئا أيها الإخوة لمن قدم المدينة محبا لها مشتاقا لها، فإن حبها فضيلة، لأن محمد بن عبد الله رسول الله خير البشر صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة حرك دابته لتسرع من محبته لها ومن شوقه لها. فهنيئا لمن أحب المدينة لأن حبيبه صلى الله عليه وسلم قد أحبها، وهنيئا لمن اغتنم وقته في المدينة فلم يصرفه إلا في خير. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الخير في مقامنا في المدينة، وفي عودنا إلى أهلنا، وفي حياتنا كلها، إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، من فضل الله علينا أن يسر لنا هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك ما يقال فيه، وأن يبارك في من يقوله، وأن يبارك في من يستمع له، وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا. هذا اللقاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم به من لقاء، فإنا نحتسب به أن يكتب الله لنا أجر الحجاج وأجر المجاهدين في سبيل الله. في هذا اللقاء أيها الإخوة نجتمع لنتفقه في ديننا، في فقه الحج، وفقه الحج فرض عين على من أراد الحج، فيجب على كل مسلم يريد الحج أن يتفقه في الحج، كما تجب عليه الصلاة والصيام والحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن أراد الحج دخل في هذا الحديث. ونحن نقرأ كتاب الحج من كتاب منهج السالكين، وكنا في مجلسنا بالأمس نقرأ في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقرأ في هذا الحديث نأخذ منه الحكم والعبر. ووقف بنا المقال في الكلام عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، حيث توقفنا عن الشرح في وسط هذه الخطبة، فنتم اليوم الكلام على حديث جابر بإذن الله. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: فاتقوا الله في النساء. نعم، فاتقوا الله. الفاء هنا يا إخوة يسميها العلماء بالفصيحة، أي أنها عاطفة على ما قبلها، ولها فائدة عظيمة، لأنها تدل على عطف التقوى على ما سبق، فيصبح المعنى: فاتقوا الله في الدماء، واتقوا الله في الأموال، واتقوا الله في النساء. فهذه فائدة العطف هنا في كلام أبلغ الناس صلى الله عليه وسلم. قال: فاتقوا الله في النساء. والنساء المقصود بهن هنا الزوجات، بدلالة ما سيأتي، ويؤخذ من هذا مشروعية الاهتمام بأمر النساء وبالإحسان إليهن وبأداء حقوقهن الشرعية وبالوصاية بأمرهن، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنساء قد أعلى الإسلام شأنهن إعلاء عظيما، فلا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الأمثلة في إكرام النساء في معاملاته لزوجاته صلى الله عليه وسلم. فهذا باب عظيم ينبغي أن يهتم به الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعني الاهتمام بأمر النساء من حيث الوصاية بهن، والاهتمام بهن من حيث إكرامهن ومعاشرتهن بالمعروف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع وقع لأمة الإسلام في زمنه صلى الله عليه وسلم، يوصي الرجال بالنساء خيرا. وفي هذا رد عظيم على المتخرصين الزاعمين الذين يزعمون أن الإسلام يظلم المرأة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بما يهين المرأة عاقبهم الله بما يستحقون. فإن الإسلام أكرم المرأة وصانها ولم يجعلها سلعة يلعب بها الرجال ويتلهون بها كما يشاءون، وإنما جعلها في غاية الصون والإكرام وحث على أداء حقها. وهذا أمر عظيم ينبغي أن يهتم المسلمون بإبرازه للرد على أولئك المتخرصين الطاعنين. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم، أي استحللتم فروجهن بما ورد في كتاب الله من حل النكاح. وفي هذه الجملة إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله، والله يتكلم بحرف وصوت متى شاء سبحانه وتعالى. وقد تضافرت الأدلة على إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي هذا أن حق المرأة على الرجل الإحسان، وهذا باب واسع في كل ما يكون بالمعروف في غير معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. نعم، في هذا يا إخوة أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل بيت زوجها أحدا يكرهه من الرجال أو النساء، من الأقارب أو الأباعد، ولو كان زوجها غائبا عنها. فإنها إذا علمت أن زوجها يكره أن يدخل هذا بيته فإنه لا يجوز لها أن تدخله إلى البيت ولو كان من أقاربها. ولذلك قال الفقهاء: لا يحل للمرأة أن تأذن لأحد قريب أو بعيد، رجل أو امرأة، في بيت زوجها إلا إذا أذن لها. والإذن لها يكون بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول اللفظ، فإذا قال لها أدخلي من شئتي، والمقصود ممن يحل أن يدخل عليها، أو أدخلي فلانة أو فلانا، فهذا إذن باللفظ. أو استأذنته فقالت إن فلانة ستأتي لنا، فقال لا بأس. والأمر الثاني بالعرف والعادة، بالعرف والعادة، فتدخل المرأة في بيت زوجها من جرت العادة بإدخاله، والأصل فيه الإذن طبعا مما لا يحرم، لأن العادة قد تجري بمحرم، فلا يدخل هذا في الإذن. يعني قد تجري العادة أن الزوجة إذا جاء أخو الزوج والزوج غائب تدخله وتجلس معه ويعني تتحدث معه، وقد تتبدل في ثيابها كما تتبدل عند زوجها، فهذه العادة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الرجال على النساء. فقيل يا رسول الله أرأيت الحمو، أي قريب الزوج أو أخ الزوج؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، لأنه يؤمن، فقد يقع البلاء من هذا الباب، ولأنه يأمن فقد يغره الشيطان من هذا الباب. الإنسان إذا كان متيقظا إلى أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يكون حذرا من الشيطان، لكن إذا أمن قد يغره الشيطان. أما من جرت العادة بإدخاله ممن يحل دخوله كأقرباء المرأة والنساء عموما، فالأصل الإذن لأن عادة المسلمين قد جرت بهذا، فللزوجة أن تدخلهم بشرط أن لا يمنع زوجها، فإن منع زوجها فمنعه مقدم. والأمر الثالث دلالة الحال، دلالة الحال، يعني أن يدل حال زوجها على رضاه عن معين، فتعرف من حالها، من حال زوجها، أنه راض عن جارتها فلانة لتقواها مثلا، أو راض عن أخيها أو عمها أو نحو هذا، فتعلم من حاله أنه لا يكره أن يدخل هذا بيته. فإذا حصل الإذن بإحدى هذه الدلالات جاز للمرأة أن تدخل من جاءها إلى بيتها، بشرط أن لا يكون ذلك محرما في أصله. دلالة اللفظ ودلالة العرف ودلالة الحال، هذا مأخوذ من هذا الحديث. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرع. نعم، يعني فإن أدخلنا أحدا تكرهونه إلى بيوتكم فاضربوهن ضربا غير مبرع. وفي هذا يا إخوة رد على من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه المقصود به أن لا يزني. بعض أهل العلم قال المقصود أن لا يزنين، وهذا القول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولو كان المراد الزنا لما كانت عقوبتهن الضرب، بل كانت الرجم من ولي الأمر. فهذا يدل على ما ذكرناه، فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي غير شديد ولا شاق، لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما، يظهر الغضب ويبين شدة الغضب من الفعل من غير أن يؤثر في جسد المرأة. قال بعض أهل العلم كأن يضربها بالمسواك بعود الأراك أو بطرف ثوبه أو بنحو ذلك مما لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما، لأن المقصود التأديب. وليعلم المسلم أن ضرب الانتقام حرام حتى للزوجة والولد. بعض الناس تخطئ امرأته خطأ فيضربها لا مؤدبا وإنما منتقما، يقولون يعني يبرد قلبه. بعض العامة يقول يفش غلة. هذا لم يأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يضرب أبناءه لغضبه لا لتأديبهم. فتجده يضرب ابنه ضربا شديدا لا ليؤدبه على خطأ، وإنما لأنه غاضب، وقد يكون الغضب من غيره. بعض الناس تغضبه الزوجة فيضرب الابن، وهذا حرام أيها الإخوة، ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ضرب التأديب، يعني في الضرب لمصلحة المضروب، لمصلحة المضروب. ودلت الأدلة على أن الضرب لا يبدأ به، وإنما يبدأ بالموعظة والتعليم مع الصبر في الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة مروهم بالصلاة لسبع، مروهم وعظوهم ورغبوهم لسبع، واضربوهم عليها لعشر، ثلاث سنين، يعظ يأمر يتلطف يبين، موعظة. بعد ثلاث سنين إذا لم تنفع الموعظة اضربوه. فيبدأ بالموعظة، فإن لم ينفع في حق الزوجة فإنه يهجرها في الفراش، فإن لم ينفع ضربها ضربا غير مبرح. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. انظروا يا إخوة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بالنساء ثم ختم بحقهن، فقال فاتقوا الله في النساء، وقلنا المقصود الزوجات، ثم ختم ببيان حقهن. فحقهن النفقة في المأكل والمشرب والملبس، سواء كانت فقيرة أو غنية، ولو كانت أغنى من الرجل بمئات المرات تبقى نفقتها واجبة على زوجها، وليس له من حق في مالها إلا ما تأذن به بالمعروف. قال العلماء بالمعروف يعني بما جرت به عادة أمثالهم لأمثالهن من غير إسراف ولا تقتير. فهذا يختلف من بلد إلى بلد، وهذا عين الحكمة، لأن الحاجة تختلف من بلد إلى بلد. فلو قدر ذلك بشيء معين لوقع أحد الطرفين في حرج. فلنفرض مثلا في النفقة، لو قدرت النفقة مثلا بما يساوي 1000 ريال في الشهر مثلا على سبيل التفهيم، نجد أن 1000 ريال مثلا هنا في هذا البلد في هذا الزمان لا تكفي المرأة في شهرها، فيقع الغبن على المرأة ونجد أن الألف ريال في بعض البلدان لو عمل الرجل السنة كلها قد لا يحصل على الألف ريال، فيحصل الغبن على الزوج. لكن عندما جاء في القرآن والسنة بالمعروف رجع في ذلك إلى العادة. ثم انظر ماذا قال المفسرون كابن كثير وغيره: بما جرت به عادة أمثالهن، يعني المرأة الفقيرة مع الفقير لا تنظر إلى النساء الغنيات في البلد وتطالب بمثل ما عندهن، والرجل الغني أيضا لا ينفق على المرأة كنفقة الفقير على زوجته، وإنما بما جرت به عادة مثله لمثلها. لكن جاء قيد من غير إسراف، فبعض الناس عندهم إسراف فيتجاوزون الحد، ولا تقتير، فبعض الناس عندهم بخل فيقصرون، والعبرة بالوسط والعدل. فلهن النفقة بما جرت به عادة أمثالهن من غير إسراف ولا تقتير. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. الله أكبر. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، يعني تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به وعملتم بما جاء فيه واعتقدتم ما جاء فيه، فعملتم به قولا وعملا واعتقادا. والعلماء يا إخوة يقولون: إن جاء الأمر بالاعتصام بالكتاب دخلت فيه السنة، وإن جاء الأمر بالاعتصام بالسنة دخل فيه الكتاب. فعندما نقول نتمسك بالسنة يعني بالكتاب والسنة، وعندما نقول نتمسك بالكتاب يعني بالكتاب والسنة، فهما قرينان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة. والاعتصام بالسنة أمر عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني وابن حبان بإسناد صحيح. انظروا إلى هذا الأمر بالتمسك كيف يكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. رواه الحاكم بإسناد صحيح. ولذلك قال الأئمة كالزهري ومالك رحمهم الله عز وجل: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن أعرض عنها غرق. نحن أيها الإخوة في هذه الدنيا في طوفان، في طوفان عظيم، في طوفان الشبهات التي تعرض للقلوب، وفي طوفان الشهوات التي تكاثرت في زماننا تكاثرا عجيبا. والنجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا. والكل يقول: إلي إلي فالحق عندي، دع عنك أولئك فإنهم ضلال، الحق عندي والنجاة عندي وطريق الجنة منها هنا، تعال اسلك. والنبي صلى الله عليه وسلم الناصح للأمة الشفيق الرفيق بها صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى طريق النجاة، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، عليكم بسنتي، فمن عنده نور السنة فهو صاحب الحق. وكيف نعرف نور السنة؟ بعمل من بعده من الصالحين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الإنسان إذا أمسك شيئا يشد منه يضعه بين أضراسه ليتمسك به. وفي هذا إشارة أيها الأحبة إلى أنك ستنازع السنة، ويأتيك من يتكلم بملء شدقيه ويكون يأتي بعبارات بليغة يريد أن يصدك عن السنة. تمسك بها وعض عليها بالنواجد بداخلة أسنانك إن أردت الهداية وعدم الضلال. والاعتصام بالكتاب والسنة أيها الإخوة فيه السلامة من الضلال، وفيه السلامة من الهلكة، وفيه الحجة للعبد عند لقاء الله. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ستسأل عن عملك وعن قولك، فإذا كنت متمسكا بالكتاب والسنة فعندك الحجة البينة. أما إذا خالفت الكتاب والسنة فلا حجة والله عندك. وفيها أيضا في الاعتصام بالكتاب والسنة أيضا اجتماع الأمة، الاجتماع المحمود، لأن الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو القرآن والسنة، فإذا تمسكنا بالكتاب والسنة أمنا التفرق، لأنه بالتمسك في الكتاب والسنة يا إخوة تجتمع القلوب، والاجتماع الحقيقي هو اجتماع القلوب، اجتماع الأجساد مع اختلاف القلوب لا خير فيه، وسرعان ما يزول. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. المنافقون والكفار تراهم مجتمعين، فعندما تنظر تحسبهم جميعا مع بعضهم، لكن قلوبهم شتى. ولن تجتمع القلوب إلا بالكتاب والسنة. ولذلك عظمت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. نعم. وأنتم تسألون عني أي عن تبليغ الرسالة، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت أي الرسالة، وأديت أي الأمانة، ونصحت أي للأمة. وفي هذا وفاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث شهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. قال فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويقلبها إلى الناس، معنى ينكتها أي يقلبها إلى الناس مشيرا إليهم. وفي هذا يا إخوة إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وجواز الإشارة إلى ذلك بالأصبع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بأشرف أصبع أشار إلى ذلك وأقر من أشار، فإنه لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء وأشارت بأصبعها، قال بعض المخذولين لو كنت عندها لقطعت أصبعها. سبحان الله، أنت أغير على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قطع أصبعها، قال أعتقها فإنها مؤمنة، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا أشار وقلبها إلى الناس وهو يقول اللهم فاشهد، يعني يا الله اشهد. وفي هذا إثبات علو الله سبحانه وتعالى، والله له العلو المطلق، له علو الذات، وله علو القدر، وله علو القهر سبحانه وتعالى. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، يعني يا الله اشهد على شهادتهم لي بهذا. قال بعض أهل العلم في هذه الخطبة إشارة إلى قرب رحيله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ في الخطبة، والبلاغة في الخطبة مع تجويدها تشير إلى قرب الرحيل، ولذلك في حديث العرباض قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ماذا فهم الصحابة من هذا؟ قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. ففهموا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المعتاد في الموعظة أنه يودعه، ولذلك قال بعض الفقهاء إن هذا من الإشارات التي وردت في الحج، وإلا فقد وردت إشارات كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال جابر رضي الله عنه ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. نعم. فيه مشروعية جمع التقديم في يوم عرفة، وهو سنة بإجماع العلماء، سنة بإجماع العلماء، وجاء في بعض الروايات الأخرى أنه صلى الظهر 2 ركعة والعصر 2 ركعة. وفيه أن السنة لكل حاج قرب مسكنه أو بعد أن يجمع جمع التقديم وأن يقصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جميعا ولم يقل يا أهل مكة مثلا أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ولم ينقل أن أهل مكة أتموا الصلاة، ولو وقع هذا منهم لنقل، فهذا يدل على أن المشروع في حق كل من حضر حاجا أن يجمع جمع تقديم وأن يقصر الصلاة. في هذه الجملة أيضا أن الأذان مشروع في الحضر والسفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه في سفره وفي إقامته. أيضا يؤخذ من هذه الجملة أن المشروع أن يؤذن للصلاة أذان واحد ويقام لكل صلاة، فهذا هو الذي وقع. وفيه مشروعية الترتيب بين الصلوات حتى في الجمع، فإن الإنسان يرتب فيبدأ بالظهر مثلا ثم العصر. وأخذ بعض العلماء من هذه الجملة وجوب صلاة الجماعة على المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعها وهو مسافر، فمن كان سامعا للأذان وجب عليه أن يجيب المؤذن. نعم. قال: ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. نعم، فيه أن المسافر لا يصلي الراتبة، والحاج في عرفة ليس في حقه صلاة راتبة، فليس هناك راتبة قبل الظهر وليس هناك راتبة بعد الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه من ذلك شيء. نعم. قال جابر رضي الله عنه: ثم ركب حتى أتى الموقف. نعم، فيه استحباب سرعة الدخول إلى عرفة عند أول وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الصلاة سارع بالدخول فأتى الموقف، وفيه محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الوقت في عرفة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتأخر في الدخول. نعم. قال جابر رضي الله عنه: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. نعم، الصخرات يا إخوة هي الحصى العظيم المفترش في الأرض خلف الجبل الذي يسمى بجبل الرحمة، وهو جبل إلال على وزن هلال، خلفه هناك صخرات لا زالت إلى اليوم على الأرض كبيرة، هذه هي الصخرات. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، وقف بعرفة راكبا، ولذلك اختلف أهل العلم أيهما الأفضل للحاج، أن يقف راكبا أو قائما أو قاعدا. فمن أهل العلم من قال الأفضل أن يكون راكبا على دابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، والذي يظهر والله أعلم أن الوقوف لم يكن مقصودا للتعبد، وإنما كان مقصودا للاقتداء ليراه الناس ليقتدوا به وعليه. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الأفضل في الوقوف الأنفع للقلب، الأنفع للقلب، فمن كان الأنفع لقلبه أن يكون راكبا فالأفضل له الركوب، ومن كان الأنفع لقلبه أن يكون واقفا قائما فليقف قائما، ومن كان الأنفع لقلبه أن يقف قاعدا فليفعل ذلك. بعض الناس لو وقف قائما على رجليه لا يستحضر شيئا يتعب، فالأفضل له أن يقف بعرفة قاعدا. بل ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الإنسان لو مل وتعب من كثرة الدعاء والذكر والتهليل أنه يشرع له أن يروح عن نفسه شيئا يطرد عنه السآمة، يعني كان يجلس مع أصدقائه يتحدث معهم شيئا في المباحات، أو ينام قليلا ليستعيد نشاطه، لأن المقصود حضور القلب، فالأفضل أن يفعل ما يؤدي إلى حضور القلب. نعم. قال جابر رضي الله عنه: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. نعم، حبل المشاة أي طريق المشاة، لأن الحبل هو الطريق الموصل إلى المطلوب، فحبل المشاة أي طريق المشاة، وقيل مجتمع المشاة يعني جعل مجتمع المشاة بين يديه، المكان الذي يجتمع فيه المشاة. نعم. وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. نعم، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، وفيه استحباب استقبال القبلة حال الدعاء يوم عرفة، واستقبال القبلة حال الدعاء مستحب، هو من آداب الدعاء، وهو في يوم عرفة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة. وقد جاء في الروايات أنه رفع يديه صلى الله عليه وسلم، فالسنة رفع اليدين. وقد جاء في الروايات أنه كان متضرعا متخشعا مهللا، فيستحب للإنسان أن يكثر من الذكر، وأن يكثر من التضرع، وأن يكثر من الدعاء، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم يعني في يوم عرفة. نعم. قال جابر رضي الله عنه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، حتى غاب القرص. نعم، قوله رضي الله عنه فلم يزل واقفا، يعني على حاله من التضرع والدعاء والتذلل لله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على استيعاب النبي صلى الله عليه وسلم الوقت في هذا، من أول وقوفه إلى غروب الشمس. ولا شك أن هذا من أنفس ما يكون، لأن هذا الوقت من أنفس ما يمر على المسلم من أوقات، فيحرص المسلم. لكن كما قلنا، إذا حصل له ملل أو نعاس، إذا حصل للإنسان نعاس وهو يدعو فليرقد، لأنه لو استمر قد يدعو على نفسه. بعض الناس قد يصيبه الإعياء حتى لا يدري ما يقول، فالمشروع في حقه أن يرتاح حتى يتمكن من الدعاء بقلب عالم بما يقول. نعم. قال: وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وفيه أن الحاج لا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، ولا يخرج قبل الغروب، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا في واجبات الحج، وسنبين لماذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج حتى غربت الشمس. نعم. قال: وقد شنق للقصواء الزمام، يعني ضيق فجذب الزمام ناحيته ولم يرخه صلى الله عليه وسلم. والزمام حبل يربط في حلقة توضع في أنف الناقة لتقاد بها، فكانت العرب تضع حلقة في أنف الناقة ثم يربط به هذا، يربط فيها هذا الحبل لتقاد. ومن آيات الله في الإبل أن هذا الحيوان الضخم يقوده الصغير بالزمام، والإبل فيها آيات عظيمة، ولذلك الله عز وجل يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ومما ذكره المفسرون هذا الأمر، أنه يسهل قودها حتى على الصغير، فسبحان الذي خلق. شنق النبي صلى الله عليه وسلم للقصواء الزمام. نعم. قال جابر رضي الله عنه: حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. مورك رحله. نعم. المورك يا إخوة، مورك الرحل هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه إذا مل من الركوب، ويكون في مقدمة الرحل، فيه موضع إذا مل الإنسان من الركوب برجليه ثنى ركبته على هذا الموضع، هذا مورك الرحل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ضيق الزمام عليها حتى كان يعني رأسها يصيب المورك. نعم. قال ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لزم السكينة فكان يشنق الزمام لدابته وأمر الناس بهذا، وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة، أي الزموا الرفق والطمأنينة، الزموا الرفق والطمأنينة. وفيه أن السنة في الدفع من عرفات السكينة، إلا إذا وجد فجوة فإنه يسرع، وليس الأمر كما يقع اليوم، يخرج الناس من عرفات كأنهم يفرون من عدو، وبعضهم يسب بعضا، فتجد أن كل واحد عنده من الحرص الشديد على السرعة، وقد يضر بعض السائقين بالمشاه فيميل بسيارته عليهم، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله. فالمطلوب هو الرفق بالناس والمشي عند الدفع برفق وطمأنينة، إلا إذا وجد الإنسان فجوة يستطيع فيها السرعة من غير ضرر فإنه يعني يسرع. نعم. قال جابر رضي الله عنه كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. تقدم معنا يا إخوة أن الحبل هو الرمل المرتفع الممتد مثل التل، كلما أتى إلى مكان مرتفع من الرمل أرخى الحبل قليلا لها لتصعد، وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم بالدابة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان رفيقا حتى بالدواب صلى الله عليه وسلم. قال كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. حتى أتى المزدلفة، المزدلفة موضع معروف وهو في داخل الحرم، وسميت مزدلفة من الإزدلاف وهو التقرب، سميت مزدلفة من الإزدلاف وهو التقرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي تقربوا إليها، مضوا إليها وتقربوا منها. وقيل سميت مزدلفة لأن الناس يجيئون إليها في زلف من الليل، أي في ساعات قريبة من أوله، فالناس يأتون إليها في أول الساعات من الليل فسميت مزدلفة. ومن أسمائها جمع لأن الناس يجتمعون فيها. وفي تسميتها تعليلات أخرى كلها شاذة لا يدل عليها دليل. نعم. قال رضي الله عنه فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي حتى وصل المزدلفة، فلما وصل صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وفي هذا أن صلاة المغرب والعشاء تكون في مزدلفة ما لم يخش المسلم ذهاب الوقت، فإن خشي ذهاب الوقت صلى في مكانه، كمن تحبسهم السيارات في الطريق، فإن الإنسان يصلي في مكانه إذا خاف خروج الوقت بخروج منتصف الليل على الصحيح من أقوال أهل العلم. وفيها أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن يؤذن للصلاتين أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، هذه مسألة فيها خلاف، لكن الصحيح الذي دل عليه حديث جابر وغيره أنه يؤذن للصلاتين أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. نعم. ولم يسبح بينهما شيئا. نعم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر. نعم، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، يعني لم يشتغل بلقط الحصى ولا بغيره. لكن هنا مسألة، وهي هل يوتر؟ جابر رضي الله عنه حكى أنه بعد أن صلى صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر، وهذا يشعر بأنه لم يوتر. ولذلك قال بعض أهل العلم إنه لا يوتر في تلك الليلة. ومن أهل العلم من قال إنه يوتر وهو الذي يظهر والله أعلم، لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر في إقامته وأسفاره. وحديث جابر لا ينافي هذا، لأن جابر رضي الله عنه حكى ما رأى وهو لم يكن مستيقظا طوال الليل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وأرسل ضعفة أهله بليل ولم ينقل جابر هذا. فالذي يظهر أن الأقرب والله أعلم أن يوتر الإنسان في تلك الليلة. نعم. قال رضي الله عنه: ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. نعم. فيه أن السنة في صلاة الفجر في صبيحة مزدلفة أن تكون في أول الوقت، عند تبين أول الوقت، ليتسع الوقت لما بعدها، فإن بعدها أعمالا كثيرة، فيصلي الفجر في أول الوقت. هذا الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصلي قبل الوقت، فإن الصلاة قبل الوقت لا تصح، ولكن يبالغ في المبادرة بأن يجعل الصلاة عند التبين في أول الوقت. نعم. قال جابر رضي الله عنه: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام، المشعر الحرام عند الجمهور من المفسرين والمحدثين هو مزدلفة كلها. وهذا الحديث يدل على أن المشعر الحرام موضع معين من مزدلفة، لأنه قال حتى أتى المشعر الحرام وهو في مزدلفة، فهذا يدل على أن المشعر الحرام موضع معين، وهو اليوم في مكانه المسجد المبني. المسجد المبني هو موضع المشعر الحرام الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال: وقفتها هنا، والمزدلفة كلها موقف. نعم. قال رضي الله عنه: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. نعم، يعني لم يزل واقفا حتى أضاء الضوء إضاءة تامة قبل أن تطلع الشمس، فنفر صلى الله عليه وسلم من مزدلفة مخالفة للمشركين، فإنهم كانوا لا يدفعون إلا بعد شروق الشمس، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير جبل في ناحية مزدلفة تطلع من خلفه الشمس، فكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يعني كيما نخرج من مزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف المشركين، فالمشركون يحرم التشبه بهم وتشرع مخالفتهم ولا تجوز محبتهم. نعم. قال رضي الله عنه: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس رضي الله عنهما حتى أتى بطن محسر. نعم، بطن محسر واد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى بطن محسر حرك قليلا، أي أسرع. والعلة في هذا التحريك أيها الإخوة، إما لأن هذا الوادي هو الذي حبس فيه الفيل الذي قدم به لهدم الكعبة، وفيه أرسلت الطير الأبابيل على أصحاب الفيل، فهو وادي من أودية العذاب، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بأماكن العذاب أسرع، فقيل من أجل هذا، وقيل لمخالفة المشركين، فإن من عادة المشركين الوقوف في هذا الوادي للتفاخر، فكانوا يتفاخرون، هذا يفخر بنسبه وهذا يفخر بأنه صنع كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع مخالفة للمشركين. نعم نعم. قال رضي الله عنه: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. التي تخرج على الجمرة الكبرى. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. نعم. وفيه أن الإنسان يسلك الطريق الأسهل له والأيسر، فهذه الطريق الوسطى أسهل لأنها تخرج على الجمرة مباشرة، وبعض أهل العلم ينص على أن الخروج من هذا الطريق سنة في ذاته، وبعض أهل العلم يقول السنة في صفته لا في ذاته. يعني ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أن القول الثاني يقول السنة أن تمضي من هذا الطريق ولو لم يكن الأيسر تمشي معه، والقول الثاني يرون أن العبرة باليسر، فالسنة أن تسلك الطريق الأيسر، فإذا كان هناك طريق آخر أيسر تسلكه فالسنة أن تسلكه، وهذا أقرب الله أعلم. نعم. قال التي تخرج على الجمرة، الجمرة اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك لاجتماع الناس بها واجتماع الحصى فيها عند الرمي. والجمرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت موضعا، يعني لم يكن لها يعني شاخص كما هو اليوم، فالشاخص ليس متعبدا به وليس مقصودا لذاته، الشاخص علامة، فسواء كان جدرا ضيقا مرتفعا أو حائطا عريضا مرتفعا الأمر فيه واسع، والعبرة بالمكان، والعبرة بالمكان. فبعض الناس استنكر أن الشاخص غير وأصبح عريضا، هذا ليس فيه إشكال لأن المقصود بالشاخص هو العلامة على المكان، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة أو كان موجودا. نعم. قال رضي الله عنه: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. نعم. سنبدأ الآن في أيام أو في أعمال يوم النحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سار حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، فرماها بسبع حصيات. في هذا الأمر يا إخوة فوائد عظيمة، منها أن السنة للحاج أن يبدأ برمي جمرة العقبة عند رجوعه من مزدلفة، فهذه السنة، فأول عمل يبدأ به هو رمي جمرة العقبة. وفيه أيضا أن الرمي لا يكون إلا بما يسمى حصى، فالرمي بالبلاستيك أو الزجاج لا يجزي، لو أن إنسانا كانت معه سبحة ثم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيمينه فقال يسعني ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفيني من المحبة هذا الاتباع، فأراد أن يترك السبحة فقطعها وأخذ خرزها ورمى به، نقول لا يجزي. نعم هو مثل الحصى في الحجم لكنه ليس حصى، فلا بد من الحصى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عينه وقال بمثل هذا فرموا، فلا بد من الحصى. وفيها أيضا أنه لا بد من الرمي بسبع حصيات، فلا يجوز تعمد الرمي بأقل، لكن لو أخطأ الإنسان فرمى بست أو بسبع فإنه يرخص فيه. يعني لو رمى بست خطأ فإنه يرخص فيه ولا يلزم بأن يعود ليرمي، لفعل الصحابة رضوان الله عليهم. لكن نقول الأصل أن الواجب أن يرمى بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقال بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال جابر رضي الله عنه: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. نعم، يعني أن السنة أن يكبر مع كل حصاة، وهذا محل إجماع. وفي هذه الجملة يا إخوة بيان أن الحصى لا يرمى مرة واحدة، وإنما يرمى حصاة حصاة، لأنه قال يكبر مع كل حصاة، إذا رماها حصاة حصاة، حصاة يكبر ثم حصاة يكبر ويرمي. وهذا يدل على قول جماهير العلماء إن رميها دفعة واحدة لا يجزئ إلا عن حصاة واحدة، ولا يجزئ عن السبع حصيات. نعم. قال رضي الله عنه: يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. نعم، مثل حصى الخذف، في بيان صفة الحصى الذي يرمى به، وهو مثل حبة الحمص، بعض العوام يسميها البليلة. والرمي يكون بمثلها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الحصى، فلا يشرع للمسلم أن يغلو في الحصى. فبعض عوام المسلمين يظن أنه يرمي الشيطان، فيبحث عن الحصى الكبار من أجل أن يصيب الشيطان بهذا الحصى، ويظن أنه سيؤلم الشيطان كلما كانت الحصاة كبيرة. وما درى أن الذي يؤلم الشيطان أن تكون الحصاة كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بعض المسلمين يرمي بالنعل وبالخشب، بل رأينا بعضهم يثب على الشاخص ويضرب في الشاخص ضربا مبرحا، يظن أنه يضرب الشيطان، وما درى أن هذا يضحك الشيطان ويرضي الشيطان، لأنه غلو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رضي الله عنه: رمى من بطن الوادي. رمى من بطن الوادي، في هذا صفة رمي جمرة العقبة، وهو أن يرمي من بطن يعني الوادي، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي. ولا زال هذا إلى اليوم أيسر في رمي جمرة العقبة، بأن الإنسان إذا جاء يرمي جمرة العقبة يتقدم قليلا إلى ناحية مكة، فإذا تجاوزها قليلا أعني الجمرة رجع إليها وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، فهذا من أيسر المواقف في رمي جمرة العقبة، وقد جربناه مرارا فكان من أيسر ما يكون. نعم. قال: رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. نعم. فنحر 63 بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر. نعم، فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده، حيث أهدى 100 من البدن، والواجب عليه سبع بدنه صلى الله عليه وسلم. وفيه حرصه على الخير، فقد ذبح 63 بيده الشريفة، نحر 63 بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول وهو الإمام وهو القائد للأمة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الخير. وأخذ منه العلماء أنه يسن التطوع بالهدي، يسن التطوع بالهدي، لأن الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدنة، فما زاد فهو تطوع منه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يا إخوة لا يمنع المفرد من أن يهدي، ولا يمنع غيره من أن يهدي إلى البيت، فالتطوع بالهدي مسنون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وفيه جواز أن يحج الإنسان بمال غيره، جواز أن يحج الإنسان بمال غيره، فلو تبرع إنسان لمسلم بمال الحج جاز أن يحج به ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه، فتبرع لعلي رضي الله عنه بهذا، وإذا جاز هذا في بعض الحج جاز في كل الحج، فلا حرج لو أن الدولة مثلا بذلت للناس مالا ليحجوا به، بعض البلدان تسميهم بحجاج القرعة، لا حرج أن يحج بمال الدولة، أو لو أن محسنا تبرع له بمال الحج فلا حرج. جاءتني امرأة تبكي من بلد عربي تقول يا شيخ أنا جئت بمال بنتي، والناس في الحملة يقولون حج الفريضة لا يجوز إلا بمالك، وأنا ما عندي شيء، فطمأنتها وذكرت لها الحكم، ففرحت المسكينة فرحا شديدا. يعني بعض الناس مع سوء الفتوى والقول على الله بغير علم يحزن المسلمين، وهذا خطير من باب شيء يعني طريف ندفع به شيئا من طول الوقت. جاءني رجل البارحة وقال إنه جامع امرأته في المدينة، فأنكر عليه بعض الرفقة وقالوا عليك الفدية، فجاء المسكين يجر امرأته وراءه يسأل خائفا، فلما قلت له إنه لا مانع شرعا من هذا الأمر، فأنت بحمد الله لم تحرم، لا زلت حلالا، فرح، لكنه نادى المرأة بجوار النافذة لتسمع، لأن أولئك القوم شددوا عليه وأرادوا منعه من الحلال. وهذه من مصائب الفتاوى. وأعظم من هذا من يفتي بالشرك، فبعض الناس عنده جرأة على القول على الله بغير علم، وهذا أمر عظيم يجب أن يحذر يعني منه المسلم. وفيه أن السنة أن يذبح الحاج هديه بنفسه إن تيسر له ذلك. وفيه أيضا أنه يجوز أن يستنيب غيره، وهذا من العجب في الحكم، أنه في حال واحدة دل النبي صلى الله عليه وسلم على الأمرين، فنحر بيده 63 وأناب علي رضي الله عنه في الباقي، فدل على أن السنة النحر أو الذبح باليد، وأن الاستنابة في الهدي تجوز ولا حرج فيها والحمد لله. والاستنابة كما قال النووي وغيره جائزة بالإجماع، جائزة بالإجماع. نعم. قال رضي الله عنه ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر ببضعة ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة من البدن المئة بقطعة فوضعت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. قال العلماء لأنه يصعب أن يأكل من المئة، فلما وضعت في القدر وشرب من المرق فقد حصل من الجميع، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، ففيه أنه يسن للمسلم أن يأكل من هديه. نعم. قال رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفاض إلى البيت. نعم، نقف هنا لنكمل غدا إن شاء الله ونبدأ في أركان الحج، ومن هنا إلى الغد تأملوا يا إخوة في بركة الوقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من مزدلفة عند الإسفار وذهب إلى الجمرة على ناقة، فرمى الجمرة ونحر 63 بيده، وأمر عليا بنحر الباقي، وأمر بقطعة من كل بدنة ووضعت في قدر وطبخت، ومعروف لحم الإبل أنه يتأخر في الطبخ، فأكلا منها وشربا من مرقها، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وركب دابته وذهب إلى البيت الحرام على الدابة. ثم سيأتينا غدا إن شاء الله أنه طاف، كل هذا قبل الظهر، كل هذا العمل قبل الظهر. فنسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا، وهذه من البركة العظيمة في وقت حبيبنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا ونعاود غدا إن شاء الله لإكمال فوائد حديث جابر رضي الله عنه، ثم ندخل في أركان الحج ونجيب على يعني ما تيسر من الأسئلة.